ثم يقول تبارك وتعالى: لا يحب الله الدهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الدهر بالسوء من القول، يعني بالدعاء من أحد على أحد، يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذلك إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله أن يمنع أحد على أحد أو أن يصدر الدعاء من أحد على أحد، يعني يعاقبه عليه. طبعا هذا تأويل، يعني تذكر لا يحب الله بأنه عاقب عليه إلا من ظلم، فلا يؤاخذه في الجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وإن يصبر فهو خير له. وكان الله سميعا عليما، سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا أي تظهروا خيرا من أعمال الشرك، أو تخفوه أي تعملوه سرا، أو تعفو عن سوء عن ظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالصريح من القول إلا من ظلم، إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه وينصره بما فيه من السوء، فإن ذلك غير مسخوط عنده سبحانه وتعالى، حتى إنه يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم كما جاء في الحديث القدسي: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه داعيا إلى الإسلام، قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إلا من ظلم، يعني إلا زهر المظلوم إذا دعا على ظالمه أو إذا تظلم منه، ذهب إلى القاضي أو الحاكم وحكى هذا الظلم الذي وقع عليه، فهذا أيضا فهذا لا يعني يدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة، فما نقل عن السلف هنا من ذكر نوع منه، فليس المراد حصر معنى الآية به، بل القصد تنبيه المستمع على النوع. يعني بعض المفسرين ذكروا في تفسير هذه الآية أنواع معينة من الظلم، هذا مجرد ضرب المثال، لم يقصد ذلك الحصر. فمن ذلك ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. فإذا استفدنا الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يدعو أحد على أحد، واضح، إلا المظلوم فله أن يدعو على يعني من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. إن صبر فهو خير له، لأنه إذا دعا عليه فقد يعني أخذ حقه، أما إن ادخرها للأكرة فهذا أفضل. أيضا وعن مجاهد قال: هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء. القراء هو ما يؤدى للجزء من القراء من الإطلاق. هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء فتحول عنه، وهذه يعني عند العرب وفضلا والمسلمين، يعني هذه مذمة ومعرة كبيرة جدا، ان الضيف يعني يهجر الشخص الذي اضافه ويتحول عنه ثم يثني عليه. كلمة الثناء تطلق على الخير وتطلق على الشر، تقول اثنى عليه خيرا واثنى عليه شرا. في حديث الجنازة لما مرت جنازة الرجل فاثنى عليه خيرا، ولما مر رجل اخر سيئ فاثنى عليه شرا. هنا الأثنى عليه هنا في التلاق مصيب بها الشر، فيعني شن عليه واشتكى منه وجهر بمذمته لأنه قصر في ضيافته، واضح. فلذلك يقول هنا مجاهد: هي في رجل أضاف رجلا فأداء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه. يثني عليه يعني يذكره بالسوء الذي والتقصير الذي أولاه في الدين، فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. وشيئات عنه عن جاهد والرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن أبده السوء. لكن ملخص فيه وفي رواية هي الضيف المحول رحله، يعني كأنها كانت عندهم تعبيرا عن الاحتجاج، تعبيرا عن الاحتجاج على هذه المعاولة، تحول الضيف أو تحويل الرحل سمعناه ايه نوع من الاحتجاج على سوء القرار، فيتحول عنه ويبنى بما فعل، فإنه يظهر عن صاحبه بالسوء من الصدق. قال ابن كثير وقد روى الجماعة في النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكروننا كما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمرناكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يعني تكون فيه تعرفون كما يوجد يعني شيء قريب من هذا عند القبائل البادية في الصحراء بيسموه حق العرب. إذا واحد استضاف رجل فلم يؤدي الدين في حق العرب والمحكمة وعقوبة إلى آخره، بغض النظر طبعا توجد كثير من المخلفات في ذلك الأعراف، لكن الفكرة هي نفس الفكرة. وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن أبي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ لقرى ليلته من زرعه وماله. أصبح من حق الضيف أن يأخذ بقدر ثواب يعاقب عقوبة مالية، ينتزع من زرعه أو من ماله ما يساوي القرى. وروى هو وأبو داود عنه أيضا سمع رسول الله أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بثنائه محروما كان دينا عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر بن بزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق. أخرج متاعك عشر متاع ضعه على الطريق أو في الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم لعنه اللهم اهديه. قال فقال الرجل ارجع الى منزلك والله لا اوذيك ابدا. رواه ابو داود في كتابه الادب. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، قال هو الرجل يشتمك فتشتمه، لكن ان افترى عليك فلا تكفر عليه، يشتمك فتشتمه الا من ظلم، يعني له ان يظهر بالسوء شتم شتيمة معينة فلك أن تقتص منه أن تسب بنفس إيه؟ بنفس ما شتم كريم، لكن إلا إذا كانت كذبا فلا تكذب جسمه. واضح؟ مش معقولة عملت الأمثلة، لكن هذه القاعدة أن من شتمك فمن حقك أن تنتصف منه وتقتص بأن تشتمه تماما كما شتمك. واضح؟ لكن بشرط ما يكون فيها كذب أو تعدي بشروط الله تبارك وتعالى، يعني إذا افترى عليك لا تفترى عليك المقابل. وذلك لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال قطرب معنى الآية لا يحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من أكره على أن يظهر بالسوء من القول، إلا من ظلم يعني أكره وقع تحت ضغط أو تعذيب أو إكراه بحيث يظهر بالسوء من القول. وطبعا السوء من القول هذا يكون كفرا او دون الكفر، فهذا يباح له ان يظهر به. وسئل المرتضى عنها فقال لا يحب الله ذلك ولا يريده لفعله. يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يظهر الإنسان بكلام سيء سواء كان معصية أو كان كفرا. واضح؟ فإن الله يؤمن ذلك. لكن من ظلم بأن وقع عليه إكراه وأكره حتى نطق والعياذ بالله بالكفر أو بالسوء من القول، واضح؟ كان مباح له إلا من ظلم فهو مباح له ذلك، كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول لا يحب الله ذلك ولا يجيده لفعله إلا من ظلم، وذلك مثل ما كان من مرضة قريش وفعل هند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والضرب ليشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية تبرأوا منه، ففعل ذلك عمار فقلوه وطلبوا صاحبه، فأطلق لمن فعل به هكذا أن يتكلم بما ليس في قلبه، يظهر بالسوء مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وفي عمار وصاحبه نزل قول الله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت هذه الآيات مبينة بما في قلب عمار من شحنة أو من شحنه بالإيمان. انتهى. على أي الأحوال كل هذا مما تشمله الآية بعمومها، الآية تشمل كل هذه الأنواع، لأن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم أي نوع من الظلم، واضح؟ فتعم كل أنواع الظلم، لكن ما نقرا هنا مجرد ضرب أمثلة لهذا الظلم، سواء قلنا إنها فرع يعني حرمان للضيف من قراه أو أنها يعني إلا من ظلم بمعنى إلا من أوتيها على النطق بالسوء من القول إلى أي ذلك مما ذكرنا. يقول وما نقله السمرقندي وغيره عن السراء في قوله تعالى إلا من ظلم أن إلا بمعنى لا، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، يعني حتى الذي يظلم لا يحب الله له أن منه أن يجهر بالسوء من القول. يقول تصريف هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، يعني فكر إلا بمعنى لا، فيكون معنى الآية إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، ولا من ظلم أيضا يعني حتى الذي هو مظلوم لا يحب الله منه أن يجهر بالسوء من القول، ورد؟ فيعلق القطري قائلا فهذا تحريف، هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريف عن الشريف بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، لي الوالد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب يعني شخص عليه دين مثلا لو حق يعني بحقوق الناس، فاللي هي المماطلة، هو واجب واجب ما عنده من المال ما يسدد به الدين ويعطيه ليعطي الناس حقوقهم، فهو واجب وليس فقيرا او معذما او معسرا، انما يجب المال الذي هو حق للاخرين عنده، فهو واجب وليس فقيرا لا عذر له، ومع ذلك يماطل ويسوف ويتهرب من أداء حقوق الناس. فإذا وقع إنسان في هذه المطلة والتكليف مع أنه واجب وغني وعنده المال، واضح؟ فهذا يعني ليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته، تحل عرضه يعني تحل الشكوى منه والثناء عليه بالشر الذي يفعله، يحل يشك لك أن تذكره بسوء وتشتكيه إلى القاضي أو إلى الناس، تقول فلان ظلمني، فلان ماطلني، فلان يمنعني حقي، فهذا داخل في هذه الآية في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ففي حق الذي ظلم له أن يشتكي، له أن يشتكي، لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا يكون مرتكبا لكبيرة الإيه الغيبة. الغيبة. واضح؟ لكن الكلام هنا في من الغصة في حق الغصة في الجهر بسم القول في حق من ولد. أما يعني من يظلم فجهره بالسوء داخل في الغيبة في المحظورة. أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بمثله. جواز الدعاء على الظالم والجهر بمثله. فدلت على أن من جهر بكلمة الكفر مكرها لم يكفر. فلتنضم هذه الآية إلى الآية في سورة النحل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك لأنه مظلوم إلا من ظلم. فإذا تبعت بطلان حكم لفظ الكفر مع الظلم فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والطلاق والإقرار. ثم قال والمحبة هنا بمعنى الإباحة، لا أن ذلك يريد الله تعالى. يقول القتلي هذه نظرة اعتبارية تأويل هذا. ثم قال وتسميته سوءا لكونه يسوء المقول فيه. سمي سوءا ليحب الله الجهر بالسوء من القول. لماذا سمي سوءا؟ لأنك إذا اشتكيت من هذا الظالم فذلك يسوءه. هذا الكلام الذي تفعله أو تقوله يسوءه ويؤذيه. وإلا فليس بقبيح في هذه الحال، لأن مقابلة السوء أو مقابلة الظالم بالجهر بالسوء من القول بحقه هذا تحقيق ليس إيه؟ يعني ليس سيئا، لكن هذا من العدل. واضح؟ فلذلك في قوله تعالى مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مجرد مشاكلة في الله فقط للمجاورة. لكن هل السيئة الثانية تسمى سيئة أم أنها من العدل؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الثانية هذه هذا عدل وخطاب وليست قبيحة تنفيذا. كذلك هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا بنفس الذات ليس هو سيئا في حال المقابلة في حال التشكي، ليس من السوء وليس قبيحا في حال التشكي وقد ظلم. وهناك من قال إن إلا بمعنى الواو، إلا بمعنى الواو. واضح؟ يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني ولا من ظلم يعني إلا من ظلم يعني ومن ظلم. ومن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي ومن ظلم. حبيبا لا أستطيع بطاها بالضبط كيف يكون المعنى ومن ظلم يعني لا يحب الله، هذا بعيد إلا إذا قرأت ومن ظلم. لكن لا أدري ما أرسل ضبط هذا الصوت. على أي أحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، يعني والفرقدان يقول وهذا خلاف الغالب. على أي أحوال هذا المذهب مردود مردود قول أن إلا المعنى هو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة ولا تستغل. وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوادر بديعة. قال الشافعي يعجبني الرجل إذا سين هونا دعته الأنفة إلى المكافأة، يعني أن المسلم يكون عزيزا نفسي. صحيح هو يعفو ويصفح لكن يعني العصر الصف والعفو والحلم يكون في مقامه. أن معاملة المؤمن على أنه مغفل أو ابتلساله أو غير ذلك فهذا لا يمزح به العقل وسنزيد ذلك للغفل. يقول قال الشعبي يعجبني الرجل إذا فينا هونا، إذا فينا هونا يعني إذا ساوموه على أن يعطي الدليل والهوان والمذلة دعته الأنفة للاستعداء وعزة المؤمن إلى المكافأة، يعني في هذه الحالة يكافئ ويعاقب من يظن به هذا الهوان. نعجبه للرجل إذا فينا هونا دعته الأنفة إلى المكافأة. وجزاء سيئة مثلها فبلغ كلامه الحداد فقال لله دبره أي رجل بين جنبيه وتمثل ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ زل جانبه. يعني يتحلم وهو في حالة الملامة، لكن الحلم يكون قيمته في حالة الايه؟ العزة والكبرى على الانتصار. فهذا هو الذي يحمد. أما حلم مرما وهو في حلم ذل وهوان فهذا لا يمدح، ولذلك تمثل الحجاج ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه. وقال أعرابي لابن عباس رضي الله عنهما: أتخاف علي جناحا إن ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له: العفو أقرب للتقوى. فقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال المتنبي: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الحلم ترق المظالم. يعني إذا كان الحلم يعني يشيلك بمزيد من المذلة والهوان ويطرق ويفتح السبل لمزيد من الظلم، فالحلم هنا لا يمدح ولا يطلب. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه، في هذا الحالة اسلك سبيل الجهل، الجهل بنعمة الجهل العملي، المقصود به الايه؟ الانتقام والانتصاب، واضح، وأخذ الحق. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه متى؟ إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. إذا كنت حينما تحلم يزداد المظالم ويزداد الهوان، فاستعمالك الجهل في هذه الحالة هو من الحلم. هذا معنى القول في كلام المتنبي. ثم يقول البرقوقي شارح الديوان ديوان المتنبي، يقول: الحلم الأناة والعقل، والجهل هنا نقيم الحلم، والمظالم جمع مظلمة وهي الظلم. يقول: إذا كان حلمك داعيا إلى ظلمك فإن من الحلم أن تجهل، لأن الحلم إنما يلجأ إليه لتدارك الشر، فإذا تفاقم الشر ولم يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل حلما. فلا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى: إلا من ظلم، فهو إما متصل وإما منقطع. تعالى الأول، إذا قلنا أن الاستثناء متصل فيه وجهان: الأول قول أبي عبيدة أن هذا من باب حذف المضاف، يعني إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم، إلا جهر من ظلم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الثاني قول الزجاج المصدر وهنا بمعنى الكافر، يعني لا يحب، ده كله على ان الاستثناء متصل، يعني لا يحب الله المجاهر بالسوء الا من ظلم، لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول الا من ظلم. وعلى انه منقطع، ان الاستثناء يكون منقطع فإلا تكون بمعنى لكن، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له ان يجهر ب ظلمته. وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للمظلوم بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ووعيد له أيضا بأن يتعدى في الجهل المأذون فيه، وعيد للظالم ووعيد للمظلوم، وعيد الوعد للمظلوم ووعيد المظلوم أيضا. كيف يكون ذلك؟ وعد للمظلوم وكان الله سميعا عليما، كان يعني ولم يزل متصفا طبعا، وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للظالم بأنه تعالى سميعا، يعني يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، واضح. ووعيد له أيضا، يعني احذر ان تتعدى حدودك في الانتصاف من ظلمك، لك حدود كما ذكرنا، اذا شتمك تشتمه بمثل ما شتمه، لكن اذا كذب عليك الشتيمه لا يجوز لك ان تقابلها بايه؟ بندم، اذا خانك نوع من الخيانه وغدر بك فلا يجوز لك ان تنذر وتقول انا اقتصدت منه، لان الخيانه محرمه بحق الله سبحانه وتعالى، فالمسلم لا يجلس ولا يعني ولا يكون، مثلا إذا انتهك عرضك يحل لك أن تنتهك عرضه مثلا. واضح؟ إذا سرق مالك هل يحل لك أن تسرق ماله؟ لا. واضح؟ وعيد للمظلوم أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه بل ليقل الحق ولا يقلس بريئا بسوء فإنه يصير عاصيا لله بذلك. ثم حتى سبحانه وتعالى على العفو بعدما جوز الجهر بالسوء وجعله محبوبا حتى على الأحب إليه والأفضل عنده وإلا دخل في الكرم والتقشع والعبودية. فقال سبحانه وتعالى إن تجدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي طاعة وبرا أو تخفوه يعني تعملوه برا أو تعفوا أي تتجاوز عن سوء أي عن ضيق فإن الله كان عفوا قديرا أي يعفو عن الجانب مع قدرته على الانتقام. يعني هذه صفة الله سبحانه وتعالى أنه عفو قدير يعفو عن الجانب مع أنه قادر على الانتقام. فكذلك تكون إذا قررتم على الانتقام فأولى وأفضل بكم أن تعفوا. فعليكم أن تقتدوا بسنة الله بالعفو مع القدرة. فثمرة هذه الآية الحث على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار حما على مكان من أخلاقه. وإنما كان المقصود العفو لأن ما قبلها في ذكر السوء والجهر به. فمقتضى الصيام لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. فإن عفى المظلوم عنه ولم يدعو على ظالمه ولم يتظلم منه فإن الله عفو قدير. وإنما ذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عن السوء لأنه يعلم من مدح حالي الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك زهرا وإخفاء فينبغي العفو عنه وتركه. قال ابن كثير ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأصل الحديث يعني صدر الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم ثلاث أحلف عليهم وهو الصادق المصدوق. لكن الحلف هنا اللي موجود التأكيد لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك ما نقص مال من صدقة يعني صدقة لا تنقص المال أبدا. وهذا من ليس عنده يقين يعني قد يعني يستغرب. واضح؟ فلذلك حلف النبي عليه السلام تأكيدا بهذه الحقائق. فيقول في نفس الحديث ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال الرازي اعلم أن معاقل الخير على كثرتها محصورة في أمرين صدق مع الحق وطرق مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنه. فقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا إشارة إلى إيصال النفع إليهم أو تعفوا إشارة إلى الضرر إلى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البذل.